وأخر ما يتعلق بالعيدين والكسوف والاستسقاء، لأن هذه ليست من الفروض المتحتمة التي هي متعلقة بأعمال اليوم والليلة، وإنما هي إما سنة مستحبة مؤكدة وإما فرض من فروض الكفايات تحصل عند مقتضاها. فصلاة العيدين تأتي مرتين في السنة، وصلاة الكسوف تأتي عندما يوجد الكسوف في الشمس، وصلاة الاستسقاء عندما يحتاج الناس إلى أن يصلوا هذه الصلاة. فلذلك قدم هذين الكتابين بأنهما يتعلقان بالصلوات المكتوبة في اليوم والليلة، وأخر هذه الكتب الثلاثة التي هي فتوى أمور فطرة وأمور تحصل لا على سبيل التحتم اللازم في اليوم والليلة، وإنما منها ما هو مفروض الكفايات ومنها ما هو من الأمور المستحبة المؤكدة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو يبين إحدى الكيفيات التي جاءت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه قال رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، وأنهم واجهوا العدو فصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم صافوا المشركين وكان العدو في غير جهة القبلة، وذلك أن العدو إذا كان في جهة القبلة فهناك كيفية تكون للصلاة، وإذا كان العدو في غير جهة القبلة ففيه كيفيات جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الكيفية هي أحدها. هذه الكيفية التي جاءت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، صفتها كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المسلمين صفين، صف يصلون معه وصف في وجه العدو، فصلى بالذين معه ركعة واحدة، ولما ركعوا معه ركعة واحدة وفرغوا من السجدتين قاموا وهم في صلاتهم وذهبوا وصفوا في وجه العدو. ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلوا معه الركعة الثانية ثم سلم، فقام كل من الطائفتين فقضى ما عليه، فقام كل من الطائفتين فقضوا ما عليهم. وجاء في بعض طرق الحديث أن الطائفة الثانية هي التي أتمت لنفسها بعد أن سلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قامت الطائفة الأخرى وصلت على حدة، لأن تلك قضت الركعة التي بقيت عليها، والأولى بعد أن فرغت الثانية من ركعتها التي عليها قضت ما عليها. وجاء في بعض الروايات أن العكس، وهو أن الطائفة الأولى أتمت ما الركعة التي بقت عليها، ثم الطائفة الثانية أتمت الركعة التي عليها. وهذه الكيفية يكون الإمام هو الذي سلم قبل المأمومين، المأمومون كلهم الطائفة الأولى والطائفة الثانية لم يسلموا قبله، وإنما سلموا بعده، لأن كل منهم بقي عليه ركعة فقضاها لنفسه ثم سلم. وكان ذهاب الطائفة الأولى إلى ملاقاة العدو وهم في الصلاة، وهم في صلاتهم لأنهم ما أكملوها، فإذا هذه إحدى الكيفيات. وبعض العلماء رجح هذه الكيفية وقال إنها تتميز، أو أن فيها أن المأمومين لا يسلمون إلا بعد الإمام، وأنهم لا يسبقونه بالسلام، وإنما هو الذي يسلم ثم يقومون ويقضون ما بقي عليهم من الصلاة. فبعض العلماء رجح هذه الكيفية. وهناك كيفيات ذكرها البخاري، ذكر البخاري بعضها، وكيفيات أخرى ليست في صحيح البخاري، وهي تبلغ 6 كيفيات أو 7 كيفيات، ومن العلماء من أبلغها أكثر، ولكنها كما قال بعض العلماء إن أصولها 6 أو 7، وما عدا ذلك فإنما هي روايات واختلاف في الروايات لهذه الكيفيات التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إنه لا يرجح يعني شيء على شيء يلتزم، وإنما كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكيفيات فإن من أخذ به فقد أخذ بالحق وأخذ بشيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى هذا أنه أن كيفيات صلاة الكسوف الثابتة عن رسول صلاة الخوف الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صفة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتى بها الإنسان فإنه أتى بما يطابق السنة. أي صفة من الصفات وكيفية من الكيفيات أتى بها الناس وهذه الكيفية ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الأخذ بها أخذ بالسنة وموافقة ومطابقة لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من رجح بعض الكيفيات، ومنهم من قال أي صفة يؤخذ بها ويؤتى بها وهي ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الأخذ بها حق والأخذ بها أخذ بالسنة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله قبل أن يورد هذا الحديث أورد آيتين من سورة النساء، إحداهما في قصر الصلاة إذا حصل الضرب في الأرض وحصل الخوف، وقصر الصلاة في السفر، السفر هو سبب لقصر الصلاة، وهذا حكم ثابت ومتفق عليه. أما الخوف وتقييد القصر بالخوف فإن السنة قد جاءت وبينت أن القصر يكون في السفر ولو وجد الأمن، ولهذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه وقالوا يا رسول الله، يعني ذكروا الآية وقالوا إن قد أمنا، فقال إنها صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فثبت بالسنة أن اشتراط الخوف في قصر الصلاة، وأن السفر الذي يكون معه الخوف أن إضافة الخوف إليه ليس بلازم، بل إذا وجد السفر وإن لم يوجد معه خوف وإنما وجد السفر مع الأمن والاطمئنان والراحة وفقد الخوف فإن صلاة السفر فإن القصر في الصلاة جاءت به السنة، جاء به الكتاب وجاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء الكتاب بأصل قصر الصلاة في السفر، وجاء معه التقييد بالخوف، وجاءت السنة ببيان أن قصر الصلاة لا يتوقف على الخوف، بل يكون قصر الصلاة في السفر سواء في الخوف أو في الأمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قال إنها صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فدل هذا على أن الرخصة ليست مقصورة في السفر إذا كان معه الخوف، وإنما هي في السفر وجد معه الخوف أو وجد معه الأمن. والآية الثانية هي في صفة صلاة الخوف، وقد جاءت السنة ببيانها. قال: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. رجل قائم. وقال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. باب قال باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. هذه الصفة أو هذه الترجمة تتعلق بما إذا اشتد الخوف ولم يتمكنوا من أن يصلوا الصلاة عن طريق الجماعة وعن طريق انقسام الناس إلى مجموعتين وانقسام الناس إلى مجموعتين، فإنه إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا وركبانا. رجالا يعني قائمين، وهم قائمون على أرجلهم سواء كانوا واقفين ثابتين مستقرين في الأرض وقوفا أو وهم ماشون، لأن الراجل يطلق على من هو قائم على رجله سواء كان واقفا أو ماشيا، سواء كان واقفا أو ماشيا. فإن هنا قوله فإن قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا وركبانا، يعني على أرجلهم، يعني سواء كانوا واقفين أو ماشيين. ويطلق الراجل على الماشي، ومنه قول الله عز وجل وأنذر في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإن قوله رجالا يعني مشاة، يعني يأتون مشاة وعلى وراكبين على المركوبات. فإن خفتم فرجالا أو ركبان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإن الرجال هنا المقصود بهم المشاة، يعني يمشون على أرجلهم. وفي الآية تقتضي أو تعني من كان قائما على رجله سواء كان واقفا أو ماشيا، سواء كان واقفا أو ماشيا، هو مقابل الراكب، مقابل الراكب الذي هو على دابته، هو على رجليه قائم إما واقفا وإما ماشيا. وقد أورد فيه حديث ابن عمر، أورده البخاري رحمه الله من طريق نافع عن ابن عمر مثل قول مجاهد، وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول مجاهد إذا اختلطوا قياما، إذا اختلطوا قياما يعني في حال شدة الخوف. وكلمة قياما هذه يعني إما أن يكون معناها أن تكون على ما هي عليه، وأنهم إذا اختلطوا يصلون قياما. وفي بعض الروايات في غير البخاري عند الإسماعيلي وغيره إذا اختلطوا فإنما هو الذكر، فإنما هو الذكر والإيمان، فإذا كثروا فإنهم يصلون رجالا قياما وركبانا، فإنهم يصلون قياما وركبانا، يعني وهم قائمون على أرجلهم واقفون أو ماشون، وركبانا يعني على دوابهم دون أن ينزلوا منها، وإنما يصلون وهم على ظهورها. وقال الحافظ بن حجر إنه على هذه الرواية التي عند الإسماعيلي وهي قوله فإنما هو الذكر والإيماء، إن كلمة قياما هذه يكون فيها تصحيح، يعني تصحيح من فإنما، والكلام يكون فيه اختصار ويكون فيه جزء أو ذكر جزء مما جاء عن مجاهد. ويكون ابن عمر جاء عنه هذا الذي عن مجاهد، ثم زاد ابن عمر من المرفوع فإذا كثروا يعني كثر العدو ولم يتمكنوا من إلا أن يصلوا وهم مشاة وهم ركبان، فإنهم يصلون بهذه الحال، ويكون ذلك بالإيماء وهم مشاة وركبانا، يعني يصلون بالإيماء وبالإشارة، وكل إنسان يصلي على حدة. وهذا فيه دليل على أن الصلاة يحرص على الإتيان بها في وقتها، وأنه لا تؤخر عن وقتها إلا إذا وجد ضرورة اقتضت كونهم لا يتمكنون ولا يكون عندهم الشعور بالإقبال إلى الصلاة والاشتغال في الصلاة، فإنه في هذه الحالة يعني إذا أخروها فلهم ذلك كما جاءت في السنة وكما أورده البخاري بعد ذلك. والإمام البخاري رحمه الله ذكر مجاهد، وقول مجاهد هو ما تقدم له ذكر، ما تقدم له ذكر، وهو قد جاء عند الإسماعيلي وعند غيره ممن استخرج البخاري، يعني جاء عند الإسماعيلي وغيره التفصيل، ورواية البخاري جاءت مختصرة ذكر فيها أن قول ابن عمر مطابق لما جاء عن مجاهد، وذلك أن الحديث جاء بالإسناد إلى مجاهد، يعني إلى مجاهد، ثم جاء عن ابن عمر مثله، وزاد عليه من المرفوع الجملة الأخيرة التي هي قوله فإذا اختلطوا صلوا قياما وركبانا، وهذا في حال شدة الخوف الذي لا يمكن معه انقسام الناس إلى مجموعات تصلي وتحرس وتقابل العدو، وإنما كل يصلي على حدة مع شدة الخوف، سواء كان راكبا أو كان ماشيا أو كان قائما واقفا. قال باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. وقال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يتعلق بصفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة، فيما إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يجعل المجاهدين مجموعتين صفين، صف أول وصف ثاني، أو يجعلهم مجموعتين مجموعة من الصفوف، فيصلي بهم جميعا، يدخل في الصلاة ويدخلون معه لأن العدو في جهة القبلة، يعني يرونه وهم يصلون، لو حصل منه تحرك وحصل منه يعني عمل شيء فإنهم يرونه بأبصارهم، فإذا ركع ركعوا جميعا، فإذا رفع رفعوا جميعا، ثم إذا سجد سجد معه الصف الأول أو الصفوف الأول، وبقي أولئك يحرسون، وبقي أولئك يحرسون اللي هم الصفوف الأخرى، فإذا سجدوا وفرغوا من السجود وقاموا للركعة الثانية نزل أولئك الذين كانوا يحرسون وسجدوا سجدتيهم، ثم يعني كما جاء في التفصيل يعني رواية عند البخاري مختصرة، ثم يتقدم الصف المتأخرون، ثم المتأخرون يصلون معه في الركعة الثانية، ف ثم الجميع يصلي معه على الطريقة السابقة، إلا أنه عند السجود يسجد معه الذين كانوا لم يسجدوا معه في الركعة الأولى، فإذا فرغوا من السجود نزل أولئك وسجدوا ثم سلم بهم، فيكون الحراسة في حال السجود فقط، تكون الحراسة في حال السجود، يعني ينقسمون في حال السجود، أما في حال الركوع والقيام فإن الكل يصلي معه، أما في حال السجود ففي الركعة الأولى يسجد مجموعة، فإذا قاموا للركعة الثانية سجدت المجموعة الثانية، فإذا قاموا جميعا حصل على العكس، الذين لم يسجدوا معه في الركعة الأولى يسجدون معه في السجدة الثانية الركعة الثانية، ثم يجلسون جميعا بعد فراغهم من السجود ثم يسلم بهم، وهذه الكيفية فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، هذه الكيفية فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، ليس بحاجة إلى مجموعتين، مجموعة تكون من الخلف وتكون على وجه العدو ومجموعة تصلي إلى القبلة، وإنما كلهم يصلون إلى القبلة والعدو أمامها، وينقسمون بهذه الطريقة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الصلاة عند مناحضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال عنز: حضرت عند مناحضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. وقال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. وهذه الترجمة تتعلق بحال مناهضة العدو واشتداد المعركة وارتقاب الفتح، فإنهم إذا تمكنوا من أن يصلوا إيماء فإنهم يصلون، وإذا كانوا ما تمكنوا والحرب قائمة وينتظرون الفتح، وإذا تركوا الاستمرار في القتال من أجل أن يصلوا، يعني يفوتهم هذا الذي هم على أبوابه وعلى وشك الحصول عليه وهو الفتح وانتصار المسلمين على أعدائهم، فإنهم يؤخرون الصلاة حتى يتم الفتح أو يحصل الأمن، يعني يحصل الانكشاف، ثم يصلون ركعتين أو يصلون ركعة واحدة، ولا يجزئهم التكبير فقط بدون ركوع وسجود، بدون ركوع وسجود، يعني في حال الإيمان إذا لم يقدر على ذلك في الفعل. وأورد تحت هذا أثرا عن أوزاعي وأثرا عن أنس بن مالك، وأورد الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من صلاة العصر يوم الخندق إلا بعدما غربت الشمس. فأثر الأوزاعي قال إنهم إذا كانوا في تهيئ الفتح وهم على ترقبه وتمكنوا من أن يصلوا إيمان فعلوا، وإن لم يستطيعوا فإنهم يؤخرون حتى يتم الفتح أو يحصل الأمن فيصلوا ركعتين أو يصلون ركعة واحدة، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث على أن صلاة الخوف ركعة، وأنها من صفاتها وهيئاتها التي جاءت بها السنة، وثبت ذلك في صحيح مسلم أنها تكون ركعة واحدة، وأنه يجزي ركعة واحدة في بعض أحوال صلاة الخوف، ولا يجزي التكبير بمعنى أنهم يكبرون فقط ويقوم مقام الصلاة، فإنه لا يجزيهم التكبير عن الصلاة، وإنما لابد من الصلاة إما بالفعل وإما بالإيماء وبرفوعها وسجودها، والرفوع والسجود في حال الإيماء في حال الاشتداء الله عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، فإنه جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يسب كفار قريش ويقول ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال عليه الصلاة والسلام أنا ما صليتها، ثم قام عليه الصلاة والسلام وتوضأ بعد الغروب ثم صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، فدل هذا على أنه إذا اشتدت المعركة ولم يتمكنوا من الإتيان بالصلاة ولو على سبيل الإيماء فإن لهم أن يؤخروها ويقضوها بعد خروج وقتها، كما ثبت ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. وقال أنس حضرت عند مناحضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وهذا يعني في إضاءة، كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو أمير الجيش، وكانوا حصلت المناهضة عند طلوع الفجر ولم يتمكنوا من الصلاة حتى ارتفع النهار يعني بعد طلوع الشمس، فصلوها قضاء يعني بعدما خرج الوقت، فدل هذا على أن الصلاة إذا لم يتمكن من أدائها في حال الخوف في وقتها فإنها تؤخر وتصلى بعد خروج وقتها قضاء، كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر في قصة غزوة الخندق، وكما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع أبي موسى الأشعري في محاصرة في تستر. أيوة. قال وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. قال وما يسرني بتلك الصلاة يعني التي صلوها يعني بعدما خرج وقتها الدنيا وما فيها، وقيل يعني أن أنس بن مالك كان لا يرى التأخير ولكنه لا يخالف الإمام، وأنه يريد الصلاة التي فاتت يعني التي فات وقتها، يعني فسرت الصلاة التي يعنيها بالصلاة التي فات وقتها، وكونه لم يتمكن من أدائها يعني تلك الصلاة التي فاتت، أو أن هذه الصلاة التي صلاها مقضية بعد خروج وقتها هي التي قال عنها أنه ما يسره أن يكون به له بها الدنيا وما فيها. وفي هذا عظم شأن الصلاة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنها في نفوسهم أعظم من الدنيا وما فيها، وذلك لأنهم يرجون ثواب الله، والدنيا من أولها إلى آخرها لا عبرة لها ولا قيمة لها أمام الآخرة وأمام سعادة الآخرة، لأن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لكنها حقيرة وليست بشيء أمام الدار الآخرة. قال باب الصلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوز. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. الباب. قال: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. وقال: صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء، بمعنى هذا أن الطالب والمطلوب إذا كان المسلمون وراء عدوهم ويخشون فوتهم، لو نزلوا للصلاة واشتغلوا بالصلاة فات عليهم العدو، وفات عليهم إدراك العدو وحصول النصر، فإنهم يصلون وهم ركبانا ومشاة إيماء. وكذلك أيضا المطلوب، يعني إذا كان العدو يعني أدركهم فهم يصلون كما أنهم يصلون وهم طالبين، فيصلون وهم يصلون وهم مطلوبين، يصلون وهم مطلوبين. فمعنى هذا أن صلاة الخوف تكون من الطالب والمطلوب في حال السير وحال الركوب على سبيل الإيماء، على سبيل الإيماء على الدواب وهم ركبان، أو وهم مشاة يصلون إيماء. ثم أورد قال: وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوز. يعني ذكر لما ذكر قصة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهور الدواب، قال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوز، يعني إذا تخوف فوت العدو وشغلت الصلاة عن إدراك العدو، فإنهم يصلون وهم ركبان، إنهم يصلون وهم ركبان على سبيل الإيماء، يعني ولا ينزلون إذا كان نزولهم سيفوت عليهم المصلحة، سيفوت عليهم النصر الذي هم يبحثون عنه. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. احتج الوليد بقوله: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، لأن الرسول عليه السلام قال لهم ذلك، واختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما ذهبوا، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من استمر حتى وصل وصلى. محل الشاهد من هذا أنه لما يعني جاء الحديث قال: لا يصلين، وأن هذا المقصود منه إنما هو الإدراك والإسراع، فإذا استمروا على ما هم عليه وصلوا، فإذا حصل لحوق العدو وصلوا وهم على دوابهم لأن لا يفوتهم العدو، فإن ذلك يدل عليه، يعني هذا الحديث يدل على هذا، أنهم إذا صلوا وهم في الطريق وهم لاحقون العدو ونزولهم يفوت المصلحة، دل هذا على أن الصلاة في حال الركوب وفي حال المشي إيماء، حال الركوب والمشي أنه تؤدى به الصلاة وتبرأ به الذمة. قال الحديث قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وهذا فيه اجتهاد الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم منهم من أخذ باللفظ ومنهم من أخذ بالمعنى، يعني فمن الصحابة من فهم أن المقصود بقوله لا يصلين هو شدة الإسراع والمبادرة إلى بني قريظة، وأن الصلاة الله عز وجل أمر بها وأن تؤدى في أوقاتها، فإذا يمتثل ما أمر الله تعالى به ويعمل على تنفيذ ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسراع، فصلوا في الطريق. ومنهم من أخذ باللفظ وتقيد باللفظ وقال لا يصلين إلا في بني قريظة فأخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة وصلوا هناك، ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف على أحد منهم وإنما أقرهم على ما حصل منهم من الاجتهاد، ولم يعنف لا هؤلاء ولا هؤلاء. ذكر العصر هنا وجاء في بعض الروايات الظهر، كيف يوفق بينهما؟ يقول قل لا يصلين العصر هنا في البخاري وجاء في مسلم الظهر، كيف يوفق بينهما؟ قال باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس قال والخميس الجيش فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الزراري فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أأنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها فتبسم. قال باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. باب التكبير والغلس بالصبح عند الإغارة والحرب، هذه الترجمة عقدها البخاري لبيان مشروعية التكبير عند الحرب، وكذلك الغلس بالصبح، والناس يصلون الصبح بغلس ثم يتجهون إلى الحصن الذي يريدون أن يفتحونه، وجاء في بعض النسخ التبكير، التبكير والغلس يعني بدل التكبير، يعني التبكير بالصلاة يعني في أول وقتها، والغلس هو يدل على التبكير، لأن الغلس إنما هو الظلمة وحال الظلمة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه الصبح قريبا من خيبر ثم دخلها خرج أهلها ومعهم آلات الزرع المساحي وغيرها يريدون أن يذهبوا إلى فروضهم ومزارعهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجأهم ومعه جيشه أهل محمد والخميس، يعني محمد والخميس يعني الخميس هو الجيش، وسمي الجيش خميسا لأنه يكون من خمسة أقسام: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب وسط، فيقال للجيش الخميس لكونه يكون من خمسة أقسام. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. لما رآهم قال: الله أكبر، إن إذا خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وقتل المقاتلة وسبى الذراري، وكان من جملة السبي صفية بنت حيي بن أخطب، فكانت لدحية بن خليفة الكلبي، ثم كانت بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعتقها وجعل عتقها صداقها، وقد جعل عتقها صلى الله وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها، فكانت سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سبق أن مر يعني في أكثر من موضع، وأورده هنا من أجل التكبير والغلس بالصبح عند مناهضة العدو. ونقف ونجيب عن ما في الجبهة للمسلم. هذا السائل أرسل السؤال يقول: نرجو توضيح صفة صلاة الخوف بحديث ابن عمر وابن عباس مع ضرب الأمثلة. حديث ابن عمر هو في بيان كيفية صلاة الخوف أو إحدى كيفيات صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فإنه يجعل المجاهدين معه مجموعتين: مجموعة تكون مقابلة للعدو، ومجموعة تصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة. فإذا صلى الذين معه ركعة ثم قام للركعة الثانية، خرجوا من كونهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وذهبوا تجاه العدو وهم في صلاتهم، لم يسلموا ولم تنتهي صلاتهم، وجاء الذين هم في وجه العدو وصلوا معه الركعة الثانية ثم سلم بعد فراغه من الركعة الثانية، ولما سلم قام الأولون والآخرون وصلى كل منهم الركعة التي بقيت عليه. فهذه الكيفية التي جاءت عن ابن عمر فيها أن كل من المجموعتين أدرك الصلاة ركعة واحدة مع الإمام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهم قضى لنفسه بعد سلام الإمام ركعة. هذه كيفية ثابتة عن عبد الله بن عمر. ما جاء ما نعرف يعني كونهم قضوها جماعة أو قضوها فرادى. بعد ذلك حديث ابن عباس، بعض العلماء قال إن هذه الكيفية أرجح، لأن المأمومين لا يسلمون قبل الإمام، وإنما كلهم سلامهم بعد سلام الإمام، لأن الإمام سلم والأولون والآخرون كلهم بقى على ركعة، ثم كل مجموعتين قامت وصلت ما بقي لها، لكن لم يصلوا جماعة، يعني كلهم صلوا في حالة واحدة، لأنه بعد ذلك لا يبقى إلا الإمام هو الذي وحده لا يصلي. والمقصود من ذلك أن التسلم هو من أجل الحراسة، وأن يكون بعضهم إلى جهة العدو وبعضهم إلى جهة القبلة يصلي. هذه كيفية الصلاة التي جاءت عن عبد الله بن عمر. هناك كيفية أخرى جاءت في الصحيحين، وهي والبخاري ما ذكرها هنا ولكن ذكرها في كتاب الجهاد كتاب المغازي، وهي أنه يصلي بالمجموعة الأولى ركعة، فإذا وقف قائما صلى الله الركعات الثانية ليس مع الإمام ثم سلموا والإمام قائم في الركعة الثانية، ثم تأتي الركعة تأتي المجموعة الثانية فتدخل معه في الركعة الأولى الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قاموا وأكملوا الركعة التي بقيت عليهم ثم سلم بهم، فأولئك صلوا ركعة وسلموا وراحوا قبل ما يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم. والمجموعة الثانية جاءت وصلت معه الركعة الثانية ولما جلس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة الثانية لهم ثم جلسوا وتشهدوا ثم سلم به ثم سلم به، فيكون كل من المجموعتين صلى معه ركعة، ولكن هذه الكيفية مجموعة من منهم سلموا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عمر كلهم سلموا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما هذه الكيفية التي هي في الصحيحين فإن مجموعة منهم سلموا وفرضوا من الصلاة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المجموعة الصفة الثالثة التي هي الثانية مما ذكره البخاري هنا فهي ما إذا كان العدو في جهة القبلة، معلوم أن العدو إذا كان في جهة القبلة فهم يصلون ويرونه إذا كانوا قائمين، وإذا كانوا كذلك إذا كانوا راكعين، لكن إذا كانوا ساجدين لا يراه أحد منهم، ولهذا قسمهم صلى الله عليه وسلم إلى مجموعتين، مجموعة تصلي معه، مجموعة تسجد معه، مجموعة واقفة بعدما رفعت من الركوع ما تسجد حتى يفرغ أولئك من جلوسهم من سجودهم فيكونوا قائمين الركعة الثانية ليسجد الذين ما سجدوا، ثم يرجعون جميعا قياما، ثم تسجد معه عندما يصلي الركعة الثانية ويسجد للثانية تسجد معها الطائفة التي ما سجدت في الأول، والطائفة الأولى التي كانت سجدت في الركعة الأولى تقف حتى تفرغ الثانية من سجودها، فإذا جلسوا للتشهد سجدوا وجلسوا جميعا فسلم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان العدو تجاه لا هذا حديث من عباس، هذا الحديث إذا كان في جهة القبلة فائدة منها أنهم أدركوا من الجماعة ركعة واحدة، فأدركوا الجماعة ثم كل انقضى ما بقي عليه، ثم في هذا في صلاة الجماعة في حال الخوف هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة، ما دام أن صلاة الجماعة حفظ عليها والناس في شدة الخوف فهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة واجبة، إذ لو كانت تترك ويستغنى عنها لاستغني عنها في حال الخوف وفي حال شدة الخوف وتركت، لكنها لما حفظ عليها وداوم الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وهم في لقاء العدو دل هذا على وجود صلاة الجماعة وعلى أهمية المحافظة عليها والحرص عليها، وأنه لا يتهاون بها ولا يستهان بأمرها بل يحرص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حال الخوف حيث صلاها على كيفيات مختلفة. واجبات العمر وجوبها. واجبات العمر يا شيخ بالنسبة للصف الثاني في حال عبرة واجبات العمر العمرة العمرة لها أركان ثلاثة، هي الإحرام فالإنسان يحرم وينوي العمرة ويطوف بالبيت سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، هذه أركانها التي لا بد منها، وهناك واجبات أخرى يعني لا بد منها، أن يكون من الميقات وأن يعني يقصر من شعره أو يحلقه والتلبية اختلف فيها يعني هل هي واجبة أو سنة، هذا هو الواجبات يعني الإحرام من الميقات هذا لا بد منه، وإذا تركه عليه دم والتقصير والحلق، وإذا تركه عليه دم هذه الواجبات. بالنسبة للمجموعة الثانية اللي هي تسجد، المجموعة الثانية اللي تسجد في الركعة الثانية المجموعة الثانية في حالة انه كان عدد في جهة القبلة، قلنا انه تسجد قبل المجموعة او قبل الصف الاول على اساس الصف الاول مستجد قبل في الركعة الاولى، فهذه المجموعة الثانية اللي هي تسجد قبل المجموعة الاولى في الركعة الثانية ترى ضروري تتخلى الصف وتدخل الصف الاول؟ نعم، وجاء في بعض الروايات انهم يتقدمون ويتأخرون، لكن في حال دخل في مكان لا بأس.